بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نشرع إن شاء الله في هذا المجلس الخامس في قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في المجلس السابق أو وقفنا عند كتاب الصيام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال أو فإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. أكمل يا دكتور؟ أكمل. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ورد قوله. نعم. أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. في هنا واو عندك مهم موجودة، ويعني وجب الإمساك والقضاء وعلى كل من صار أهلا في أثنائه أهلا لوجوبه. وليس عندي الواو. الواو ميزتها أنها تنشئ مسألة جديدة. يعني لابد الواو تفيد مسألة جديدة. يعني أنت الآن: وإذا قامت البينة في أثنائه وجب الإمساك والقضاء على الناس كلهم، ثم إذا قلت: وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني في أثناء الشهر يجب عليه الإمساك، مثلا صغير وبلغ، فهي تنشئ مسألة جديدة. فوجود الواو مهم لأنه ينشئ مسألة جديدة. وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يخفف، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. في الشيخ خالد يا مولانا علق، يا فضيلة الدكتور علق على شيء. هذه وش قصدك بالحائض؟ طبعا الجديدة وكذا هائمة. هي انت وش قرأت؟ اعد يا شيخ. وعلى كل من صار في اثنائه اهلا وجوبه. وش عندك يا شيخ علي؟ كل من صار في اثنائه اهلا وجوبه وكذا حائض. وش عندك؟ ومسافر قدم مفطر. وكذا حائض، صح. حائض ولا حائض؟ لا، وكذا حائض ولا حائض. وش عندك يا شيخ خالد؟ الطبعة الجديدة حائض يا شيخ. ايه، بالكسر يا شيخ خالد؟ والله يا شيخ اظنها بالكسر اولى. انت ترى انها بالفتح؟ يعني لو وكذا حائضا. لا لا لا لا لا لا، هي ازاي؟ لا، هي حائض او حائض، عشان المعطوف يا يا مولانا؟ لا، هي أما حائضا لا، ما تأتي حائضا. وكذا حائض ونفساء طهورتا، طهورتا حائض ونفساء، هذا تقديرها. أو أننا نقول وكذا على حائض ونفساء طهورتا، أما الفتح فلا يجوز. نعم صحيح. خلاص، إما الكسر أو الضم، لكن الكسر أحسن. نعم. نعم. ومن أفطر لكبر، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضاطاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفد جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمي عليه القضاء فقط. أيوة. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزي، ومن نوى الإفطار أفطر. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليلة، بطبع يا دكتور عندي غيري، لا من أي موضع كان غير إحليله، غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو قرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم أو وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فقر فأنزل، أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. هذه عندنا هذه العبارة أو استنثر هذه في نسخ، وفي بعض النسخ استنشق، والصواب استنشق. فأنا أرى أنه ما دام أنها ذكرت في إحدى النسخ بلفظ صحيح فالأفضل أن لا نخطئ المؤلف، لأن الشراح في هذا الموضع لما جاءوا لكلمة استنثر نقدوا المؤلف فيها، الشيخ محمد انتقد هذه العبارة، لكن ما دامت موجودة في نسخة من النسخ فلماذا لا نعتمدها؟ أو استنشق أي هذا هو الصواب، ويزول به الإشكال. صحيح الشيخ العثيمين تكلم عليها في الشرح الممتع. نعم يتكلم. لحظة أنا خليك معي بس دقيقة أشوف الشيخ عبد الله بن عقيل ماذا قال عنها. الشيخ عبد الله لحظة الشيخ قال أو استنثر يعني استنشق. إيه فما لماذا يعني أو استنشق استنشق، هو معناها استنشق لكنها وردت في ثنتين من النسخ استنشق. على كل حال يعني إن قال الإنسان استنشق فله وجه لأنها موجودة في نسخ، وإن قال استنثر لأنها في كثير من النسخ وعليها الشراح فيجوز ذلك. هم قالوا استنثر لأنها إذا استنشق الماء لا بد أن يخرجه، استخراج استنثار، فهو ذكر استنثر باعتبار نتيجة الاستنشاق والاستنثار. نعم. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لئن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فصح. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتين. هذه العبارة وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتين. هذا التركيب يعني الشيخ عبد الله بن عقيل يقول هذا تركيب غير سديد، فبدأ بمسألة وجمع معها أخرى مختلفة عنها ثم ذكر حكم الثانية ثم حكم الأولى، فالعبارة يعني قلقة شوي. قل وإن جامع في يومين، يعني لو عدلها المصنف رحمه الله لكان أولى. وإن جامع في يومين هذه مسألة، قال أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، فالقصد أنه جامع في يومين ففيها كفارتان، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. فالتركيب كما قال الشيخ غير سديد أو يعني متداخل بس. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. ليش ما فيه وما يستحب؟ باب ما لا عندي باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. لا، اللي عندنا باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. على كل حال تراجع في النسخ. نعم. يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة. فيبتلعه. نعم. فيبتلعه ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلق المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشك وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب. فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. في التنوين في الكلمات الثلاث، ما في التنوين ما ذكرته، وعليه صوم أو حج أو اعتكاف. الثلاثة عندي يا دكتور مضمونين فقط. دكتور الطبعة اللي معي دي طبعة السميعي. أعرف. لا ما في أخطاء، لكن أحيانا أنا مشكلتي عدلت بعض الألفاظ بناء على مراجعات ولا كتبت لماذا عدلتها. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. طيب أقررها مرة أخرى. إيه نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم. يصح ترى على كل حال حتى نعود إلى المسألة السابقة يصح أن نقول على قراءتك اللي ذكرتها وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر ويصح صوم بالتنوين يصح الوجهين لكنك إذا إذا إذا جعلته بالضم لا بد أن تقدر في كل كلمة كلمة نذر وإن مات وعليه صوم لازم تقول يعني بتقدير نذر لكن لو أنك جعلت التقدير هو الأخير لا تجعلها بالتنوين وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر فالنذر هنا تعود إلى كل الألفاظ الأربعة فيجوز فيها الوجهين. باب صوم التطوع. نعم. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم. عند النسخة يا دكتور فيها خطأ في الراء مقصورة. وشهر المحرم أيوة وش فيها وشهري الراء أي من أي كلمة الراء؟ وشهر لا وهي وشهر المحرم. نعم. نعم يا دكتور لا من شهر من كلمة المحرم. الراء مكسورة صح. الراء هنا مكسورة. أحسنت شهر المحرم المحرم صح بالفتح صح خطأ المفروض بالفتح وشهر المحرم أحسنت. أكمل يا دكتور. أي نعم أكمل. الله يحفظكم. العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حياة بها وأفضره صوم يوم وفطر يوم ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم وعيد ويحرم صوم وعيد للكفار فيه نسخ وعيد الكفار لكن يجوز الوجهين وعيد للكفار أو وعيد الكفار بصوم يعني يجوز كذا ويجوز كذا ويحرم صوم العيدين وأيام التشريك ولو في فرض إلا عن دم متعة وفران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوطاره آكد وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها سوى مسجد بيتها ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجس فيما دونه وعكسه بعكسه ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة يا دكتور أعد ولا يشهد وإيش ولا يشهد جنازة ولا جنازة جنازة ولا يشهد أخرى جنازة لا ولا يشهد جنازة بالفتح يعني نعم أن يشترط وإن وطئ في فرض فسد اعتكافه اعتكافه ويستحب اشتغاله فسد اعتكافه نعم فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. سن كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه ومن حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها من أهلي من ومن حج من أهل مكة مكة فمنها وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. باب الإحرام. وذو أظنها يا شيخ وذو القعدة وليس ذو القعدة. وذو القعدة يعني بالفتح. اي نعم، لكن المعلومة دكتور أو المتواتر اللي هو تقال ذو القعدة. والله اني ما ادري، لكن اللي اذكر ان ذو الحجة وذو القعدة اظن، لكن ان شئت نراجعها تأكد بس عشان اقيدها عندي، على لان السؤال في موضع سيتكرر في كل مرة نقرأه ان شاء الله. ومثلها اللي الشيخ خالد على مسألة جنازة او جنازة، اظن انها بالفتحة افضل، لكني سأراجعها أيضا إن شاء الله. يقال أن الفرق أن بين كون الجنازة أو جنازة، وش الفرق؟ الفرق أن الجنازة هي ما فوق النعش، والجنازة هي النعش نفسه. نعم. إيه بس إنها عاد. لكن يا دكتور. أيوة. لكن يا دكتور الأصل إن الشاهد واحد. الشاهد المسألة واحد. الشهود جنازة أو جنازة؟ يعني لا، ما قصدي إن الشاهد في المعنى واحد. إيه، ولذلك نقول إنه يجوز، لكن إذا صار المعنى لا يختلف قلنا إنه يجوز. فبتأملها إن شاء الله وأبشر إن شاء الله، أنا راجعها إن شاء الله لا يخرج. نعم. حتى نسخة الشيخ عبد الله تركها، ما وضع لا فتح ولا كسر، يبدو لي انها يجوز الوجهين، لكن نراجعها زيادة ان شاء الله. الشيخ اليس الاشهر الشيخ القاعدة؟ ايه انا عارف انها الحجة تكسر والقعدة تفتح، هذا هو الاشهر، هذا هو الاشهر، يقولون ان هذا الافصح. ولذلك انا ضبطتها هكذا لاجل هذا الغرض، بس اني من باب ان انا من باب التحقق فقط. نعم نعم يا شيخ كمل. باب نية النسك. سن لمريده غسل او تيمم لعدم يعاد شيخ باربون. أعد أعد يا شيخ. باب الإحرام نية النسك. نعم. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وترادف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج ويفرغ ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم وتقليم عليه دم، ومن وتقليم الأظفار. إيه، هذا هكذا في النسخ، وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو اتهل بمطيب أو شم طيب أو تبخر بعود ونحوه فدى، أو شم وإن قتل أو شم أو شم إيش أو شم طيب طيب نعم إيه طيبا طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاء. لا يا شيخ، وإن قتل لحظة بس وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده إيش عندك فمنه فعليه جزاء. لا فمنه عندي النسخة اللي عندي نعم يعني أصححها أي زد كلمة فمنه، هذه زيادة من النسختين لا اللي يعني اللي لا. فمنه وعليه جزاء يا دكتور. أيوة فمنه وعليه مش فعليه لا وعليه إن أنا أضفناها لأنها يا شيخ تضيف مسألة جديدة، أو تلف في يده فمنه وعليه جزاؤه. لحظة خل أعلمك المسألة ما هي. يقول إن قتل صيدا فمأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فمنه يعني أنه يضمن الصيد وعليه جزاؤه، والجزاء سيأتي مفصلا، لكن تحتاج إلى إيضاح، لكن هذه هي تفيد مسألة جديدة وأظنها موجودة في المقنع. أبشر إن شاء الله نعيد النظر فيها وأعطيك معنى المسألة الجديدة إن شاء الله. نعم استأنف دكتور. نعم نعم. ولا يحرم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح، ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حده، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. يخير بين صيام أعد أعد يا شيخ. يخير طيب. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. نعم كمل. بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر. هنا عندي صاع ملونة وتمر ملونة. نعم يصح، هذا صحيح. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. لكن عندك كلمة، عندك كلمة في آخر الباب السابق، وتجتنب إيش قلت أنت في كلمة تجتنب، وتجتنب إيش؟ آخر سطر من الباب السابق. وتجتنب البرقعة. البرقعة بضم القاف، أنت قرأتها بفتح. خلاص أكمل. ويجوء بجزاء صيد يعني وتجتنب البرقعة. نعم. أو ذبح شاة. نعم. بجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. ويجب بوطء في فرد في الحد بدنا، وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها. برضو يا دكتور هنا لزماها. لا لزماها. لزماها. الأفضل لزماها، ومع أنها في نسخة أخرى الشارح نص على نسختين. لزماها يعني البدنة والشات. وإن قلت لزمها يصح أنك تقصد لزمها ما يجب في الوطء. يعني إن قلت لزماها عادت ضمير التثنية إلى البدنة في الحج والشاة في العمرة، وإن قلت لزمها فالمقصود بها لزمها ما يجب بالوطء في الفرج. نعم. ومن قرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة، رفض إحرامه أو لا. رفض إحرامه أو لا. نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس لبس وطيب وتغطية. الأول الأول صح لبس وطيب لبس لبس بضاء الك إيه بالسكون سكون الباء لبس وطيب وطيب وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وتقليم وحلاق. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. فلمساكيني فلمساكيني فلمساكيني الحرم فلمساكيني الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجيء الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبه بدلة وتجزئ عنها أو سبع بدلة وتجزئ عنها بقرة. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. والثيتل يذكر ولا اي نعم ايه نعم صحيح الثيتل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب وجدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه. باب صيد الحرم يحرم صيده يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر إلا ويحرم صيد إلا الإذخر إذخر إذخر إيه خا عندك إيش إيه نعم نعم يا دكتور نعم أيوة ويحرم إلا الإذخر إلا الإذخر ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرامها ما بين عير إلى ثور ما بين عير بفتح العين عير عير, عير إيه إلى ثور عير نعم ما بين عير إلى ثور. طيب نقرأ بس نقرأ بابا واحدا فقط عشان الأذان. نعم باب دخول مكة. دكتور حضرتك مستعجل على شيء؟ لا علشان الأذان عندنا بس. طيب حاضر. باب دخول مكة اقرأ هذا الباب. من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم والقارن والقارن إيش والقارن والمفرد أيوة. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة يستلم الحجر واليماني كل مرة ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه نكسه أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو جدار إيش أو جدار إيش أو جدار الحجر إيه نعم الحجر أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المحراب ركعتين نعم سم ما أدري إيش تقول يا شيخ أقول يا شيخ باب جزاء صيد. ايه اللي هو السيف. ايه في نسخة بن سيف، نسخة بن سيف على الروض علق في هامش نسخة تطو قال التي أصلها المقروء على المؤلف التيثم التاء فياء فتاء وكلها مثنى، وما صح وما صح عليها في نسختي هذه هو ما قدمه في المطلع. يعني التيتل ما أدري والله يا أخي، يعني هذا تصحيح المؤلف قصده ولا وش قصده؟ ما فهمت أنا ترى ماذا وش قاله في النسخة هذه؟ نسخة ابن سيف المربع. إيه نعم. في الهام في هامشها قال الذي في أقل مقروب على مؤلف يقصد يعني يقصد الروض أم أو الزاد إنه تيتل بتاء فياء، وقالنا هذا المدة في المطلع كذا في مطلع البداية. خلاص إذا تراجع ما دام على المطلع تراجع، أنا أسبق راجعها وأشوفها، لكني مشكلة التاء والثاء عند النساخ ما يعني ما يظهر الفرق بينها في الكتابة، أحيانا تظنها تاء وأحيانا تظنها ثاء، لكن أبي راجع الآن نسختين، تراجع نسخة تلميذ المؤلف و المطلع إن شاء الله. نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.